رب داع لا يرد ما يقوم الليل إلا من له عزم وجد. إنها جنة الدنيا لو ذقتم حلاوتها وشعرتم بلذتها. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة. إنها روائع الأسحار ولا تهن أجمل تلاوات الشيخ ماجد بن عبد الله الزامل. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم بمؤسسة آيات المملكة العربية السعودية، هاتف 477-6177. تم هذا العمل باستوديو آيات، الهندسة الصوتية والإخراج أبو إبراهيم يوسف الشثري.